فكين ظالم، كلمات عواد بن سحل العنزي. رميت عمري بيت فكين ظالم، حبست لنا الصبح في محجر العين، وتعثرت خطوات والقلب عالم ان القدر لا بد يظهر له الشيء، نثرت دمعاتي على كف حالم، ممكن يفيق ويعتبر واقع زين، في ذمتي محد من الحب سالم إلا الذي ما لا خفوق شرايين، إلا الذي ما لا خفوق شرايين. فكين ظالم، حبست لنا الصبح في محجر العين، في محجر العين إن القدر، إن القدر لا بد يا غالية، بعدك يسبب مآلم، بعدك يفجر في خفوقي براكين، يا غالية قلبي للأحزان موتي وميلادي معك يوم الاثنين، موتي وميلادي معك يوم عقلي. وش بقى من معالم، أبقى بشرمات ومجنون مسكين، لا راح عقلي وش بقى من معالم، أبقى بشرمات ومجنون مسكين، أبقى بشرمات ومجنون مسكين. فكين ظالم، حبست لنا الصبح في محجر العين، في محجر العين.